موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنحن نواجه مخططا خطيرا يقتضي منا يقظة، وعملا يقتضي منا يقظة بالعلم، وعملا بإصلاح أنفسنا وبالدعوة إلى الله عز وجل لإصلاح مجتمعنا، والتكاتف والتعاون على البر والتقوى في زمن عز فيه من يجتمعون على البر والتقوى. نقول إن من أخطر ما يهدد بلاد المسلمين في واقعنا المعاصر المخطط الخطير الذي يقوده اليهود بما يسمونه مسار إبراهيم، وهم يجعلونه على 4 خطوات. وكل خطوة ليست فقط تسلم للتي قبلها، بل هم يبدأون الخطوة الرابعة من الآن مع الخطوة الأولى. هذا المسار أعد في جامعات أمريكية منذ أوائل القرن 21، يعني 2004 كان هذا التصور قد انتهي منهم، وارتبط هذا بما سموه بعد ذلك بالفوضى الخلاقة التي عرفت بثورات الربيع العربي، والتي لم ينجح منها شيء إلا أن ما نجح منها هو في هدم البلاد التي لم تستفق منها، وهذا هو الذي يريدونه، وليس حقوق الشعوب ولا إصلاح أوضاعها، وإنما يريدون تحصيل الفوضى ومزيد المعاناة للناس. كما ذكرنا أنه مخطط هدف وقد نجح في كثير من أهدافه الخبيثة، وهذا يضاعف علينا الجهد. الخطوة الأولى هي خطوة اتفاقات السلام، اتفاقات بينها وبين الدول العربية تتضمن الاعتراف بوجود إسرائيل وحقها، وهذا منذ أن خططت الصهيونية العالمية للتواجد في أرض فلسطين منذ 150 عاما تقريبا أو 140 عاما لم يحصل لهم. الصهيونية العالمية بدأت في أواخر القرن 19، ثم بعد انتهاء الحرب العالمية وكانوا قد استطاعوا أن يسخروا الدول الغربية لخدمتهم، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى صدر وعد بلفور، وقسمت الدول العربية غنيمة بين إنجلترا وفرنسا، وبدأ اليهود في الهجرة إلى أرض فلسطين من أرجاء الأرض، ويشترون الأرض بسبب غفلة المسلمين عن هذا المخطط، ورفضوا وعد بلفور دون أن يفعلوا هذا إلى ممانعة لتواجد اليهود في أرض فلسطين. كانت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني والحماية البريطانية كما يسمونها كذبا وزورا، قد دخلت جيوشهم إلى القدس وإلى دمشق، احتلت كل فلسطين. وبعد ذلك تكونت عصابات يهودية مسلحة تحت رعاية الإنجليز، وبدأت تهاجم قرى عربية مسالمة مستضعفة ليس في أيدي أبنائها سلاح. من أشهر هذه القرى دير ياسين، التي جربت أن أسأل شبابنا من يعرف دير ياسين؟ نجرب معاك انتم، ها؟ أول مرة تسمعوها، ها؟ ما هي المذبحة دي كانت عبارة صفرة وشتيمة. المذبحة دي كانت عبارة عن واحدة من سلسلة من المذابح. العصابات الصهيونية دي اللي كان من رؤسائها مناحم بيجن وكان شارون، وكل اللي قادوا دولة إسرائيل في مراحلها المختلفة. العصابات دي تبقى مسلحة، والقرية ما فيهاش ولا واحد مسلح. هجموا يهجموا على القرية، يقتلوا كل الرجال، يستخرجوا الرجال كلهم ويقتلوهم، ويغتصبوا النساء، يبقروا بطون الحوامل في مناظر فظيعة، ويتركون 2-3 يخبرون عن الهول الذي رآه أهل هذه القرية لنشر الرعب في القرى الفلسطينية. وبدأ سكان القرى المجاورة لكل قرية تحدث فيها مذبحة يتركون قريتهم ويهاجرون إلى أماكن يظنون أنها أكثر أمنا في الدول المجاورة، وبسرعة يحتل يهود هذه المساكن ويحتلون هذه القرى. وبالتالي تكونت بهذه العصابات تجمعات يهودية في القرى الفلسطينية. سنة 47 صدر قرار من عصبة الأمم، صدر قرار التقسيم من عصبة الأمم بين مناطق يهودية لليهود وبين مناطق فلسطينية للعرب. رفضت الدول العربية هذا القرار لأنه قرار جائر فعلا. كيف دولة يعني لها شعب تجبر على تقسيم أرضها بينها وبين أناس أتوا من أفاق الأرض ليس لهم حق في هذه الدولة؟ ولكن الإنجليز فرضوا ذلك على الأرض وقمعوا الثورات الفلسطينية، والدول العربية اكتفت بالرفض إلى أن أعلنت دولة إسرائيل في 15 مايو سنة 48. وهنا قامت الدول العربية التي بعضها كانت جيوشها تحت قيادة إنجليزية زي الأردن بعمل إعلان للحرب. تحركت الجيوش دون إعداد، وبالفعل دخلت الجيوش العربية إلى أرض فلسطين وكادت أن تحرر، رغم الخلل الذي فيها، كادت أن تحرر أجزاء من الأرض التي أعلنت لإسرائيل. فجاء قرار خط الهدنة من الأمم المتحدة بإيقاف كل واحد على حدوده ساعة قرار خط الهدنة. كل دي بقت أحلام، لا، فوق الأحلام. يعني العرب النهاردة والمسلمين بيحلموا بإيه؟ 67. بيحلموا 67، 4 يونيو 67، وده يكاد يكون خلاص لا يمكن أن يتحقق. فهم 47، خط الهدنة 48، إسرائيل ما احترمتوش وخدت مساحات أكثر طول هذه المدة. جت حرب 56، بعدها حرب 67 أخذت إسرائيل فيها كامل القدس، ودخلوا إلى المسجد الأقصى، ودخلوا إلى المسجد الأقصى. كل حد يعترف بأن إسرائيل لها حق في هذه الأرض وفي هذه الأماكن، هذا من أخطر ما يمكن. معلوم أن كانت اتفاقية كامب ديفيد واتفاقات السلام مع مصر هي فاتحة هذه الاتفاقات، لكن كانت سلاما باردا كما يسمون. المخطط الإسرائيلي ده اليهودي أنه يعمل اتفاقات ثم يتبعها بتطبيع حقيقي دافئ وليس باردا، وده اللي بيحصل حاليا بين إسرائيل وبين كل الدول جديدة إنشاء المعاهدة مع إسرائيل. يعني في الدول مصر ثم الأردن بعدها بمدة، ودول لسه متماسكين شوية في الجري إلى إسرائيل، يعني إليها. أما الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وعمان كلها تبادر بإنشاء علاقات التطبيع لها، الخطوة الثانية، علاقات اقتصادية، علاقات دبلوماسية، علاقات سياسية أو تطبيع سياسي ودبلوماسي وثقافي واجتماعي وتعليمي، وفي الطيران وفي الرياضة. يعني ان يكون حد بينسحب من قدام لاعب اسرائيلي او فرقة اسرائيلية، ده كان هو السلوك المعتاد لجميع الدول العربية والاسلامية. الكلام اللي يحصل في كاس العالم هتشوفوا ازاي فعلا ان الامر بيتغير. وكذلك خطوط الطيران المتواصلة بين الدول، بين المدن العربية وبين مدن إسرائيلية. ولغاية النهاردة لسه ما فيش تطبيع علمي، يعني النهاردة ما فيش حد مننا من أولادنا بيدور يروح ياخد دراسة في جامعات إسرائيل، لكن يروحوا أوكرانيا ماشي، يروحوا روسيا ماشي، يروحوا أمريكا وأوروبا وكندا وكل الدول دي، الأمر ده معتاد عندنا. لكن هم لسه ما وصلوش ان هم يعملوا ان في تعاون علمي، او حتى المراجع العلمية لغاية النهاردة ما حدش بياخدها. هم حاطين في أهدافهم وجود التطبيع ده، واهم حاجة طبعا التطبيع الاقتصادي التعليمي والمجتمعي. بمجرد ما تم التوقيع الاتفاقية مع الإمارات، خرج بنات وصبيان إماراتيين مع أهليهم لابسين علم إسرائيل. ده ما حصلش نهائيا لا في مصر ولا في الأردن حتى، ولا هو مقبول إلى الآن، لكن هم حاطين في ذهنهم أنه هو يعمل كده. المنهج الإماراتي اتحط من السنة اللي فاتت في كتاب القراءة للمرحلة الابتدائية، حط درس حول جار يهودي جاي من تل أبيب ومعاه ابنه، والأولاد بيقولوا لأبوهم إنه ابنه ده خايف مننا جدا ومش راضي يلعب معانا. فقال لهم ده جارنا فلان كهينة ظن ولا مش عارف إيه كده، جاي من تل أبيب هيعيش معانا ويلعبوا مع ابنه ويجيبوا له حاجات حلوة. فالإشارة في ذلك إلى الجار اليهودي، ما بقاش دولة محتلة. عشان كده جبنا التاريخ اللي هو عملوه، وإزاي هم اغتصبوا أرض فلسطين وقتلوا وسفكوا الدماء. يبقى إحنا المفروض نجيب لهم حاجة حلوة وما نخوفهمش، وهم اللي خايفين مننا. الحقيقة التي لا شك فيها أنهم الذين نشروا الإرهاب وقتلوا الرجال والنساء اغتصبوا النساء في قرى فلسطين. ولا يزال هذا المسلسل من سفك الدماء بغير حق وبدم بارد، اللي في نفس الوقت بقيت المخطط بيتطبق دلوقتي أكثر من يوم الاحتلال للقدس التي القدس الشرقية اللي كانت فيها الجزء العربي في خط التقسيم وخط الهدنة اللي كان فيها المسجد الأقصى اللي اتخذت امتى؟ يوم 5 يونيو سنة 67، اللي من ساعتها قالت اسرائيل القدس اصبحت موحدة عاصمة اسرائيل. اسبوع اللي فات امريكا بتؤكد ان سفراتها في القدس الشرقية اللي هي بتاعتنا على قرار التقسيم، هي كلها بتاعتنا، هي كلها بتاعتنا، لكن على قرار التقسيم ان القدس الشرقية بتاعتنا، هم عاملين السفارة بتاعتهم في القدس الشرقية. بنقول الكلام ده علشان لما حاجة من الحاجات دي تأتي إلينا ناخد جزء، تبقى فيه أجسام مضادة عندنا فكرية، نرفض هذا الكلام. اتفاقات صحية ما بين البحرين وما بين دولة إسرائيل حول تبادل الخبرات، وبالتأكيد هي انتقال الخبرات الإسرائيلية إلى البحرين. الخطوة دي بتعمل اندماج قوي جدا، تخلي واحد بحريني بالغطرة الحمراء صور نفسه في المسجد الأقصى ويقول الحمد لله الذي من علي بالصلاة في المسجد الأقصى بجوار إخواني وأحبابي اليهود أمام حائط المبكى. الكلام ده أخوانا تمهيد في الحقيقة للمجتمعات علشان تتم الخطوة اللي بعد كده، بعد خطوة التطبيع اللي مطلوب انها تزيد. ولو خدتوا بالكم كده ان الرئيس الامريكي كان دايما، اي رئيس امريكي بيستقبل رؤساء وملوك الدول هناك وبعدين يعمل جولة في المنطقة، يزور اسرائيل ويزور مصر والسعودية وقطر والامارات وهكذا. المرة دي الرئيس بايدن لغاية النهاردة لسه ما زارش الدول دي، ولو هيعمل الزيارة المزمعة انه يتعمل لإسرائيل ويحصل مؤتمر قمة في صحراء النقب ما بين كل الرؤساء مع بايدن، ودي بقى الحاجة اللي هو هيتنازل ويقابلهم وهو بيقول اصلا دول دول منبوذة ولا يمكن نحط ايدنا في ايدهم، سواء مصر او السعودية الثقل الاساسي. المهم ان اللي بيحصل ده الخطوة الثالثة اللي هي تدويل دول المسار في دولة واحدة. المسار إبراهيم ده ان الدول اللي هتقبله تصبح كلها الولايات المتحدة الإبراهيمية. اسم إبراهيم بيستغل زورا وبهتانا. بيقولوا ان الولايات المتحدة الإبراهيمية دي تبقى دولة كونفدرالية وفي الغالب عاصمتها القدس عشان يحلوا المشكلة. حل المشكلة، مش انتوا عايزين القدس، هتبقى انتوا شركاء في الايه؟ في الدولة دي اللي عاصمتها القدس، واللي تحت السيطرة اليهودية كاملا، بل الدول كلها هتبقى كلها بتذوب وبتضعف بعد ضعفها الاول بالثورات العربية والوضع الاقتصادي وغير ذلك. بنقول ان كلها تذوب، وده تمهيد للخطوة الرابعة. الخطوة الثالثة دي اللي هي الولايات المتحدة الإبراهيمية كما تهددنا نحن كمسلمين في ديننا بالتطبيع مع اليهود إلى هذه الدرجة وقبول إن هم يرأسوا المسلمين ولو في فترة زمنية أو مشاركة في فترة زمنية بالاشتراك معا زي البوسنة والهرسك كده، دولة فدرالية كونفدرالية، المسلمين والكروات والصرب كل واحد في مجلس رئاسي بالتناوب واحد يرأسه من الملل او من الطوائف الثلاثة. فلما تكون اسرائيل هتحكم الدول العربية في فترة من فترات تحكم المسلمين، لا شك ان هذا من الامور الخطيرة. بنقول كمان هو خطير عندنا، فهو خطير عند كل دول المنطقة، ومن اجله ترفض ما مسار إبراهيم وبترفض ما يسمى بالدين الإبراهيمي، لأنه بيهدد الدولة القومية اللي هي قائمة والحدود بتاعتها والوطنية، كل ده إسرائيل بتهدف إلى هدمه، ولذلك الدول كلها رفض هذا المسار وبتحذر منه، بس بتحذر منه مع وجود سواء بقى طوعا أو كرها، مع وجود الخطوات التي تتم فعليا في هذا المسار، خصوصا بقى النقطة الرابعة الأخيرة اللي هي الدين الإبراهيمي الجديد. الدين الإبراهيمي الجديد اللي بيقوم على مساواة الأديان. وعايز أقول لكم إن الموضوع ده مش موجه إلا للمسلمين فقط، لأن النصارى من زمان زي ما تقولكم بقالهم 150 سنة وهم خدم لليهود، بينفذ لهم كل مخططاتهم ويعني يدافعون عنهم أتم المدافعة. يوم ما أعلنت دولة إسرائيل في 1948 بعد ساعتين الاتحاد السوفيتي أعلن الاعتراف بيه، يعني ما كانش فيه تليفونات زمان، ده كان تلغراف، بعد ساعتين أعلن اعتراف روسيا اللي هي كانت الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت اللي منتصر في الحرب العالمية الثانية وتكون دولة هائلة المساحة واخدة نص أوروبا تقريبا، أعلنت اعترافها. بعد 11 ساعة أو 12 ساعة أعلنت أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بإسرائيل. بعدها بقليل أعلنت إنجلترا وفرنسا اعترافها بإسرائيل. عشان كده أقول لكم الدين النصراني مالوش يعني دور كبير في الصراع، اللي له دور حقيقي هو دور الإسلام. ولذلك هم لما بيتكلموا على مساواة الأديان اللي هي في الحقيقة بتطبق دلوقتي بدعوات مستمرة، قضية مساواة الأديان ليل ونهار بتطرح في كل مناسبة، مناسبة الأعياد تبقى هجمة شرسة على السلفيين اللي بيقولوا ايه بعدم جواز التهنئة، حتى لو واحد أزهري زي عبد الله رشدي وفيه ما فيه، إلا إن عشان بيقول المسألة دي ومسألة تكفير النصارى حتى مع التهنئة انه بيجعلها مسألة خلافية، لكن هو عشان القضية دي بيجهر فيها بأن النصارى كفار واليهود كفار وما فيش دين إلا دين الإسلام، بيهاجم هجوم شديد جدا في هذا الباب. القضية دي يموت واحد تطلع القضية دي، تموت واحدة تطلع القضية دي، القضية دي تتغطى شبه يوميا في وسائل الإعلام والتواصل وغير ذلك، فضلا عن المناهج والفتاوى والكلمات والدورات المشتركة. الناس زعلانة قوي من صورة أول امبارح اتنشرت حاخام إسرائيلي بيعطي موعظة الجمعة في مسجد أبو ظبي الكبير قدام الغتر الحمراء كلهم والشيوخ قاعدين، وحاخام إسرائيلي بيدي خطبة موعظة الجمعة. على فكرة حصل الكلام ده عندنا في أسيس، مجمعين له الشيوخ في دورة ها وبيديهم كلمة في مسجد أو في دورة في الأوقاف، مش عارف كان في مسجد ها حصلت. ما أنا بقول الموضوع ده بيتم ليل ونهار، لدرجة إن أنت النهاردة خصوصا في النصارى بس بعنوان أهل الكتاب اللي بيشمل في الحقيقة إيه؟ اليهود. إن هم لو سألت الناس عن كفر النصارى، الأخوة عملوا استطلاع رأي كده عن سواقين تاكسي في إحدى محافظات الدلتا، طلع 45 من 50 يعتقدوا أن النصارى مش كفار، وخمسة من 50 هم اللي بيقولوا النصارى إيه؟ كفار. والخمسة 45 دول معظمهم لما تمت المناقشة معهم ببساطة بالآيات والأحاديث فقط والآيات خصوصا بيقتنعوا ان هم كفار، ما عندهمش معاندة. ولكن التلبيس على الناس. لأن النقطة دي زي ما بقول لكم، زي ما مسار إبراهيم ده محدد معالم الدين الإبراهيمي، مساواة الملل كنقطة أولى في مساواة الملل الثلاثة، وحيدخلوا فيه كمان بعد كده الهندوسية والبوذية. ولو انتوا حد بيتابع شوية، ان الاسبوع اللي فات كان في مؤتمر في الرياض قامت به رابطة العالم الإسلامي حول القيم المشتركة بين الأديان. القيم المشتركة بين الأديان دي نصا هي فقرة من فقرات الدين الإبراهيمي. القيم، دعم القيم المشتركة بين الأديان، ندوروا على إيه اللي هما بيجتمعوا فيه. إنك تكون راجل حلو كده ومسالم، وتكون يخدعوك بإن أنت تكون صادق، لأن هم عمرهم ما بيكونوا صادقين. محب للخير للناس كلها، بتحب الناس كلها، الحب والمودة للجميع والتسامح والعفو، وهم لا يعرفون ذلك ولا يطبقون ذلك. القضية دي قضية ذات خطورة بالغة. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الآيات في كفر اليهود والنصارى لا بد أن تتلى في الصلوات، لأن ذلك يجهله الناس تدريجيا، وإذا سمعوه كاستحسان صوت، وإلا فالناس بتحضر كلها صلاة التراويح ويختموا القرآن ويسمعوا إذاعة القرآن الكريم، ومع ذلك كأنهم لم يسمعوا هذه الآيات ولا ينتبهون لها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الفكرة الخبيثة، مساواة الملل، تناقض أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن الذي يقولها مساواة الملل يصحح عبادة غير الله، يصحح ألوهية غير الله، وينسب لله الولد، وهذا يناقض شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك هو يصحح دين من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن، يكذب كلام الله. فلذلك كيف يكون شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من يصحح عبادة غير الله ويصحح تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو قبله من غيره وإن لم يقبله هو. لذلك هذه القضية قضية عظيمة الخطر، لا بد من تربية أبناء المسلمين عليها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولا شك أن ذكرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج وفي الأضحى يجب أن توضح ملة إبراهيم ودين إبراهيم في دعوتنا للناس جميعا، حفاظا على ديننا وحفاظا على بلادنا وحفاظا على أمتنا. اللي بيروج لهذه الفكرة هم حاطينه في ضمن معالم الدين الإبراهيمي ده. أقصد إن ممن يروج لهذه الفكرة فكرة وحدة الأديان الصوفية الفلسفية، صوفية وحدة الوجود، واللي بيمهد لها الصوفية الخرافية، صوفية عبادة القبور. ولذلك لو أحصنت للشهر الماضي فقط عدد الفتاوى والمقالات والتصريحات والتويتات على وسائل التواصل لشيوخ أساتذة في الجامعة، جامعة الأزهر، وذوي مناصب حساسة في ذلك، لوجدنا محاولة إحياء الفكر الصوفي الخرافي على قدم وساق، لأن الفكر ده هو بيوصل لوحدة الوجود. لما الناس دي تعرف إن المشايخ الأولياء اللي انتوا بتقدسوهم بيقولوا بوحدة الوجود، يعني لما الناس تقول تعرف تقول تعتقد أولا إن الشاذولي ده ولي عظيم من أولياء الله وتلمذته ناس ما فيش زيهم، وبعدين عندهم ان الحج الى جبل الخميصرة يوازي 7 حجات الى بيت الله الحرام والوقوف على عرفة. الكلام ده كفر في الحقيقة، والكلام ده من كلام الشيعة في مزارتهم. وبعد كده يعرف ان الشاذولي بيقول اللهم انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة، ده موجود في كل أوراد الطرق الشاذولية. لو إن الناس دي كده هتعمل إيه وهي قد أحبت الشاذولي؟ إبراهيم الدسوقي صاحب الكرامات المزعومة والتمساح المعروف والشيخ أبو المجد اللي هو ركب على ظهر التمساح، كنا معديين الأسبوع اللي فات كده لأن لقيت قرية أبو المجد، افتكرت بقى القصة بتاعت أبو المجد اللي هو إيه اللي الشيخ إبراهيم الدسوقي بعته للتماسيح وقال لهم يا معشر التماسيح من اختطف منكم صبيا فليأتي به، فخرج التمساح ويمشي وقال سمعا وطاعة، أن كان أكل صبي وأمه راحت لمين؟ للدسوقي. فبعته أبو الشيخ أبو المجد أحد أتباعه عشان يجيب التمساح بالأمر، فقال سمعا وطاعا للشيخ إبراهيم الدسوقي ولا ومن كرامته علي لا تدخل ولا أدخل عليه إلا وأنت على ظهري. فركب أبو المجد إيه التمساح، معرفش جلد الرجل ولا مدها التمساح بيزحف، بس اللي بيقول خرافات ما بيفكرش. المهم إن القصة دي عارفها عجائز دسوق، ويعني اخوه من اخواننا اقول لك جدتي كانت بتحكيها لي لما بحكي القصه. راح للدسوقي دخل عليه فقال له اخرج الصبي، فاخرجه حيا يرعى، لان الوالي عنده قدره على ان هو ايه يحيي الموتى. فقال للتمساح موتي الان، ما ضربوش لا بشبشب ولا بجزمه ولا بسيف ولا بمسدس ولا اي حاجه، كن فيكون. فمات من ساعته، يحيي وإيه؟ ويميت. ثم أشار للنيل اللي كان فيه التماسيح الكثيرة بيده فانحرف النيل. الناس يقول لك شق النيل، لو انحرف النيل بعيدا عن قرية دسوق في ذلك الوقت. لما الناس تعرف كده بقى وتصدق الكلام ده، وبعدين تيجي بعد كده إيه؟ يتقال لها أشعار إبراهيم الدسوقي في وحدة الوجود. لما الناس في تركيا بقى وعندنا كمان يتفخم لهم جلال الدين الرومي اللي اليونسكي مهتم بيه جدا والغرب مهتم بيه جدا، طبعا أردوغان مهتم بجلال الدين الرومي، وبعد كده يتقال لهم في المثنوي المعنوي، خدوا المثنوي المعنوي 26,000 بيت فيهم أنا مسلم لكني يهودي ونصراني وزرادشتي ومجوسي وهندوسي، أنا روم تركي رومي وفارسي وعربي وصيني وهندي، أنا كل هؤلاء، لأن هي وحدة الوجود. أقول لكم مشايخ من المعاصرين من 5 أيام بس، واحد منهم كتب تويتاية بيقول فيها لا معنى لا إله إلا الله لها معان أقلها لا معبود إلا الله، وأعلى منها لا مقصود إلا الله. مقصود إلا الله، وهي في الحقيقة دي تبع العبودية، لأن القصد والإخلاص، والإخلاص أعظم إيه عبودية، ولا تحصل عبودية إلا إيه بإرادة الله وحده. وأعلى منها لا مشهود إلا الله. طبعا الناس تقعد يعني إيه لا مشهود إلا الله؟ ما أنت لما تيجي بقى تكون أنت حضرتك بتدرس كويس وسمع مدارج السالكين وشرح مدارج السالكين وعن إيه الفناء عن شهود السوى والفناء عن إرادة السوى والفناء عن وجود السوى. السوى يعني إيه؟ من سوى الله. إن هو بيشبهه الكلام ده بيقوله الدرجات العالية من الفناء اللي تخلي الإنسان لا يشهد وجود نفسه ولا وجود المخلوقين، هو شهود بس مش اعتقاد عدم وجود. ما بيقولش النفس مش موجودة بس هو مش حاسس بيها. يضربونها مثل بالشمس، إذا طلعت اختفت الايه النجوم، مش كده؟ بس بيقولوا احنا عارفين ان النجوم ايه موجودة، بس احنا في النهار لا نشهد لان ضوء الشمس ايه اقوى. فيقول لك شوف ازاي بقى، يا سلام الله، مع ان انت مأمور في فتح في فاتحة الكتاب انك تشهد وجود الخالق غير وجود المخلوق. اول كلمة تقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى في عالمين وفي ايه رب العالمين، مش كده؟ يبقى في فرق بين الرب وبين العالمين، ولا انت مطلوب ان انت يزول من حسك شهود العالمين، شهود نفسك والعالمين، وبعدين تذكر صفات الرب عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هل ده اذهب من قلبك شعورك بنفسك وما ومن مثلك من المؤمنين، ولا بتقول بعدها اياك نعبد واياك نستعين؟ يبقى انت شهدت وجودك وعبادتك، هناك عابد ومعبود، وتشعر بوجودك وتستعين بالله على تحقيق العبودية، وان انت عبوديتك لله مش ان انت بتشهد ان انت قمت بيها من نفسك بل بإعانته، لانه المستعان، اياك نعبد واياك نستعين. وبتشهد كذلك وجود صراط مستقيم ووجود صراط مغضوب عليهم وصراط ايه ضالين، وان في ناس انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على الصراط المستقيم، وفي مغضوب عليهم وهم على رأسهم اليهود، وفي ضالين على رأسهم الايه النصارى. يبقى انت في الفتحة اللي بتكررها 17 مرة انت مطلوب منك الفناء عن شهود من سوى الله، يبقى لا مشهود الا الله، ولا الكلام ده بدعة محدثة؟ ولان هو وسيلة الى الدرجة الرابعة اللي الراجل كاتبها، لان الصوفية بتاعت وحدة الوجود الثلاث شهور اللي فاتوا انفجروا وفجروا وقالوا الكلمات الكفرية الصريحة بتاعت وحدة الوجود. لذلك يقول لك اعلى وحدة لا موجودة الا الله، اعلى معنى للا اله الا الله لا موجودة الا الله. طب ما احنا ايه؟ احنا موجودين. عايز يقول لك مركز الدائره، ما اعرفش الراجل الصعيدي للفيديو بتاع اخ من سوهاج، هو اللي بعته لي على فكره، بتاع منشد في مسجد من مساجد او حضره من الحضارات، بيقول يا مركز الدائره يا نقطه الوجود. العبارات دي هي بتاعت ابن عربي وجلال الدين الرومي بتوع وحده الوجود، ان هم بيشبهوا ان ربنا مركز دايره والدايره كلها ايه؟ دايره. لا مش حواليه، ده هو بس النقطه الاولى اللي انبثق منها الوجود، بس انبثاق الوجود هو النقطة الأولى، هو واخدين بالكم ازاي؟ يعني هما بيعتقدوا ان صور متعددة للإله الواحد اللي مفيش غيره، اللي مش زي النصارى ان في ثلاث أقانيم، لا ده في كل معشوق وكل عاشقة، كل موجود هو نفس الإله، الكلب والخنزير إله، الحلول والاتحاد. ان سيدنا نوح كان غلطان لما نهاهم عن عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ابن عربي بيقول في الفصل النوحي: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال لأنهم إذا تركوا عبادتها فقد تركوا من الحق بمقدار ما تركوا من عبادتها، وبعدين مما خطيئاتهم خطط بهم إلى بحور المعرفة، أدخلوا نارا أحرقت كل من سوى الله من قلوبهم، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لاتحادهم بذات الرب. طب لما نلاقي الكلام ده وفي حد بيقول قريب منه، لما يقول لا موجود إلا الله، واحد تاني يقول واجب من واجبات حفظ الدين عدم معارضة الله فيما أراده كونا، عدم معارضة الله فيما أراده كونا، فيدخل في ذلك حفظ جميع الأديان وليس حفظ جميع دين الإسلام فقط. لما نلاقي كده يبقى الرسل كانوا غلطانين، يبقى ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما حافظش على عبادة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ هو مين اللي بيحتج بهذه الفكرة الجبرية؟ المشركين اللي قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقولوا طالما ربنا سبحانه وتعالى تركنا نعبد غيره، إذن هو الذي رضي بذلك وهو الذي أراد ذلك، مشيئته كذلك، فلذلك هو يرضاه ويحبه، يبقى أنت دعوتك غلط ولازم نحافظ على الدين بتاعنا ده. يطوفون بالبيت عراة، يفعلون فاحشة من أعظم الفواحش، قال الله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. جبتوا منين؟ ربنا أمركم بها، انتم ما عندكوش كتاب ولا عندكم سلطان ولا حجة. ايه الحجة عندهم؟ ان ربنا أراد كده. قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. يجي واحد منتسب للسنة والعلم يقول الآية دي معناها إن ربنا يعلم فقط ولا يشاء الكفر، حاجة خطر جدا. كل ما الواحد يلاقي الانحراف في الفهم هنا ولا هنا يقول أهمية العلم. العلم بعقيدة أهل السنة بالنصوص بالأدلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه القضية في القرآن. أنكر عليهم، قال عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. علم من الله، علم كتاب منزل، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. العلم بما شرع الله من خلال الكتاب المنزل، لا من خلال التقليد اللي هم قالوا وجدنا عليها آباءنا، ولا من خلال الاحتجاج بالقدر. بقول لكم القضايا دي قضايا كتيرة متناثرة، بس بتطرح النهاردة على العامة كل يوم. قضية ان ربنا اللي اراد كده، مش ربنا اللي اراد انه يكون في كفرة، خلاص يبقى هو يرضى بذلك، يبقى نحافظ على الكفر زي ما بنحافظ على الاسلام. طب والرسل بعث، لماذا بعث الرسل؟ قال عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، قل فلله الحجه البالغه، انتبه، فلو شاء لهداكم اجمعين. يعني ده مشيئه الله، بس لا حجه فيه شرعا، عشان كده ما يكونش الرد على ذلك قل ان الله لا يامر بالفحشاء، معناها ان الله لا يشاء وجود الكفر، لا يامر بالفحشاء شرعا، مش لا يامر بالفحشاء كونا، لان كونا ربنا عز وجل قال: ولو كره ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. اسمع، وقيل اقعدوا مع القاعدين، الامر الشرعي كان ايه؟ فانفروا خفافا وثقالا، مش كده؟ الناس هتتحاسب على ايه؟ على الامر الشرعي. انتوا نفذتوا اوامر ربنا ولا لا؟ مش ان ده امر كان باراده الله، صح؟ لو شاء لهداكم، لو شاء الله ما اشركوا، ولكن دي كلمه حق يراد بها ايه؟ باطل. فانت ما تقولش لا انا هعالج القضيه دي بان انا اقول ايه؟ لا، ربنا ما شاءش ذلك. المعتزله عملوا كده، وللاسف ان في ناس عندنا بسبب عدم دراسه هذه القضايا دراسه صحيحه تروح جاي قايل لك الكلام ده. فاحنا بنقول ان الرد بيكون بيان الامر الشرعي غير الامر الكوني. ما يرضاه الله وما يحبه هو مرتبط بالامر الشرعي لا بالامر الكوني. طبعا الفكر الاشعري اللي ما عندوش الا الامر الكوني، لانه عنده ميل الى الجبر بالقول بان الانسان منفعل فقط يجري عليه فعل الله، فهو مساهم بدرجة في ذلك، خصوصا مع فكر الإرجاء القائم على أن الإيمان هو المعرفة. الكلام ده لما ينتشر يبقى الراجل ممكن يبقى بيقول إن الله هو المسيح ابن مريم، ويكون عند من يقول هذه الكلمة مؤمن كامل الإيمان يوم القيامة في أعلى الدرجات، بس هو في الدنيا هنقول عليه كافر. دول بقى زودوها وقالوا لا احنا برضو ما نقولش عليه كافر. ده هما الاديان كلها متساويه، وزاد البلاء اكثر فيما يتعلق باليوم الاخر بالقول بان اهل النار مرحومون، وانهم يعذبون عذابا من العذوبه، وكأن مفيش عذاب أليم في القرآن يعني تحتاج إلى جهد لحصرها. كم مرة ربنا قال ولهم عذاب أليم مؤلم، مش كده؟ أنت إزاي تقول عليه عذوبة؟ طب والناس بعد ما يعني تعرف إنها هتخش النار عشان تجد العذوبة وعشان تجد الرحمة واللطف، يعملوا الطاعات ليه؟ ما خليهم يخشوا النار، يبطلوا معاصي ليه؟ ما يقتلوش وما يسرقوش وما يزنوش وما يرتشوش ليه؟ طالما هيخشوا النار يعملوا ايه؟ يتلذذوا، زي ما ابن عربي بيقول: سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبين. نفس الكلمة اللي قالها ابن عربي بتاعت فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وليس لوعيد الحق عين تعينه، بتتقال النهارده في كل حته. ونسيوا ان النار مخلوقه لها وعد من الله، لها وعد هي عايزاه، هي تريده. كلما كما قال عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجنة قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. عشان وبعدين هذا الأمر ما تضمن خبرا من الله ومن رسوله عن اليوم الآخر، هل يصلح أن يقال أن الله يخلف وعيده فيه؟ مع أن الله قال النار وعدها الله الذين كفروا. ولذلك هذه الكلمة الخبيثة هي في الحقيقة من آثار عقيدة وحدة الوجود. يبدأهم خرافة وغلو في الصالحين، ويجوز طلب المدد، ويجوز التمسح بالقبور، وفتاوى تطلع رسمي بذلك مخالفة لفتاوى من دار الإفتاء قبل ذلك بعدم جواز ذلك، وأن ذلك خطر، وأنه يوشك أن يكون أن يقع في الشرك، وعدم جواز الطواف إلا بالكعبة، يوم يطلع يقول لك يجوز الطواف بقبور الصالحين. كل ده بيطلع مرة واحدة، وأنا ما أعرفش الناس واخدة بالها ولا مش واخدة بالها إن في خطر على عقائد الأجيال اللي جاية. لأن النهاردة في شباب من شبابنا كانوا ملتزمين، والنهاردة بيقولوا مدد يا حسين ومدد يا سيدة، وبيقولوا الحمد لله الذي أعاد فتح الأضرحة للزيارة والطواف، ويقعد ينافح بشبهات باطلة ما فيهاش آية واحدة ولا حديث. مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان على كلامكم الباطل بأن التوسل بالملائكة والأولياء والأنبياء كان يعلم الصحابة يقول لهم قولوا يا ملائكة الله ائتوا بالمدد، ولا هم لما دعوا مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لما كانوا يقولوا يا إبراهيم اسقنا يا إبراهيم، ويبقى المقصود بيه ايه عندهم؟ ادعوا الله أن يسقينا، مع أن في فرق بين الاثنين زي الشمس زي الليل والنهار، مع أنه مش مشروع أن هم يقولوا كده لأنهم ما عملوش كده. وقالوا إيه في التوسل؟ توسلوا بدعاء العباس، ولما كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يروحوا له يقولوا ادعوا الله أن يسقينا، ما يقولوش أن إحنا إيه؟ ان انت يا رسول الله انزل علينا المطر ولا تجعلنا من المحرومين، وهو حي ما قالولوش كده، فضلا ان هو بعد الموت يقولوله كده، نعوذ بالله من الشرك. عايز اقول لكم ان الفكرة دي فكرة اصلا دعم التصوف، هو المؤسسات اللي عملت الدين الابراهيمي هي المؤسسات اللي بتقول لازم دعم الصوفية، بينصوا هم على أن الصوفية العالمية واحد اسمه الياس عميدون من اللي عاملين مسار إبراهيم أسس طريقة صوفية عشان يمهد للقضية دي. واحد يهودي أستاذ في جامعة هارفارد داعم مادي للثورات العربية أسس طريقة اسمها International Sufi Way، الطريقة الصوفية العالمية، بيحضر في كل المؤتمرات الصوفية والموالد، وبيروح البلاد العربية يلفها، وبيخطب جمعة وهو يهودي. الكلام ده لابد ان احنا ننتبه الى الحذر منه. عندهم حاجة تانية، اعتماد الرقصي كأداة لحل الخلافات الدينية. الفرق بين صلاة المسلمين وصلاة اليهود زي السماء والارض كده. المسلمين لما بيصلوا وتفرج على اليهود لما بيعملوا عباداتهم وتقصهم، بيقعدوا يتنططوا كده ويلفهم ويدوروا رقص فعلا. والحضرات الصوفية بتعمل نفس الحاجات، والفكرة بتاعت انها حل الخلافات الدينية اتطبقت في عهد جلال الدين الرومي. كان يحضر الدرس بتاعه اليهود والنصارى والمسلمين، كلهم معاه الكتاب بتاعه ويسيب الكتاب بتاعه، التوراة والإنجيل والقرآن، ويقعدوا يلفوا يدوروا، حتى اسمهم الرقاصون، الرقاصين الدوارة اللي بيلفوا، ويقعدوا يلفوا مئات المرات ربما في الحضرة لغاية ما المخ البشري مش متعود على الموضوع ده يحصل له ايه؟ يقعهم يحصل لهم بقى الكشف والإلهام. هو في الحقيقة عبارة عن خلل المخ بسبب اللف الكتير جدا، وبعد كده يطلعوا لنا بقى ان الحاجات اللي شافوها دي زي الانبياء بالظبط. جلال الدين الرومي في كتاب المثنوي المعنوي يقول هذا كتاب من رب العالمين تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من رب العالمين، بيكاتب كده باللغة العربية، وكتاب باللغة الفارسية اللي مليان بلاوي، الكتاب المثنوي المعنوي اللي بينشر بأرخص الأسعار النهاردة. الموضوع يا أخوانا خطير، لابد من الحذر منه. إيه معالم الدين الإبراهيمي التانية؟ معالمه التانية عدم وجود أماكن مقدسة مستقلة، بل وجود أماكن مشتركة. عشان كده اليهود دلوقتي بيقولوا إحنا مش عايزين نهد المسجد الأقصى، بس عايزين إيه؟ نمارس شعائرنا فيه. بيعملوا الكلام ده دلوقتي مشتركا، وبعد شوية هيطردوا المسلمين زي قرار تقسيم فلسطين بالظبط. قالوا نشترك مع بعض، وبعدين يعملوا إيه؟ يطردوا المسلمين، بيحط رجله. وده اللي بيتطبق حاليا. عشان كده بقول لكم ان الموضوع مش بيستنوا لما الدين الابراهيمي يجي دوره المرحلة الرابعة، لا، ده بيطبقوا من دلوقتي، انه يوميا في اقتحامات، وفي اداء طقوس، وفي نشر التوراة تحت قبة الصخرة. ابنائنا لازم يعرفوا مدى الخطر. بيطبقوا الكلام ده فيما يسمى بالمسجد الابراهيمي، مسجد في مدينة الخليل، مشهور ان ابراهيم دفن هناك، ما عندناش دليل قطعي. المسجد القريب من ذلك هم بيقدسوه، ومسجد النبي يوسف برضه هم بيقولوا ان يوسف عليه السلام مدفون هناك. هم بيعملوا فيه اكتر من اللي بيعملوا في مسجد الاقصى. بيسيبوا يطردوا المسلمين بالاربع خمس ايام ما يجوش يصلوا اصلا، وياخدوا الاماكن دي يفرغوها لطقوس اليهود. وحاجة تانية، الصلوات المشتركة، الطقوس المشتركة، وأماكن العبادة المشتركة. يعني يعمل مش أماكن مقدسة بس، يعني يعمل معبد فيه الثلاث ديانات، والكلام ده تم في الإمارات، ويعمل صلاة كله يصلي في نفس التوقيت مع بعضه في نفس المكان. طبقها بابا الفاتيكان في العراق من عدة أشهر، حوالي 7-8 شهور أو 10. كل الحاجات دي يا اخوانا محتاجة وعي، محتاجة علم. وعايز اقول لكم ان في حاجة خطر تانية هم رتبوها. هم رتبوا اظهار الاسلام والمصطلحات الاسلامية في اسوأ صورة، تنفيرا وتشويها بصورة الاسلام، عن طريق دعم مؤقت للجماعات التكفيرية المسمى بالجهادية، التي تؤذي المسلمين أضعاف مضاعفة للكفار. داعش مثالا، داعش من خلالها شوهت صورة الجهاد الإسلامي والدولة الإسلامية والحدود والجزية والخلافة. كل دي مصطلحات شريفة مجمع على يعني حسنها وإقامتها، صارت تحت حكم داعش من أسوأ ما يمكن. ثم هدمت الدولة ليهدم المثال في نفوس المسلمين ويفقدوا الأمل. وإحنا عشان كده بنقول الحذر من فكر التكفير والصدام الباطل، وإن إحنا قضية الدعوة إلى الله عز وجل قضية كبيرة الأهمية، على منهج صحيح، لابد من الانتباه كل حد عنده أولاد في مدارس لازم يراجع المنهج ويشوف إيه اللي اتحط في المنهج، سواء في الأزهر أو في المدارس العامة. لابد أن يكون هناك ارتفاع لمستوى العلم عند أبناء الدعوة في كل المستويات رجالا ونساء. ما ينفعش الأمر يبقى مجرد حب للمشايخ ولا انتساب لهم. الانتساب المجرد يمكن أن يصبح بعد حين ضلالا، ويمكن أن يصل إلى الشرك. ألم يصر انتساب اليهود والنصارى إلى موسى وعيسى مع بقائهم على أنواع من الكفر والشرك غير نافع لهم؟ فما ينفعش مجرد حب المشايخ والانتساب ليهم، لابد وأن يكون هناك علم بالنصوص، سماع للدروس، قراءة للكتب. ما يعني ما ينفعش الوضع يبقى وضع ان الاجيال اللي جايه كلها تبقى اضعف من اللي قبلها. ما ينفعش. شبابنا لازم يكون على علم بتفاصيل القضايا. لو شفتوا احنا طرحنا كم قضيه في الحوار حول هذه المساله، حوار حول قضيه الجبر والاختيار وقضيه القضاء والقدر، حوار حول قضيه التوسل وانواعه، حوار حول قضيه البراءه من الشرك وأهله والولاء والبراء، حوار حول قضية الغلو في الصالحين وصرف الطواف والتمسح وطلب القضاء الحاجات وكشف الكروبات اللي هو الدعاء والاستغاثة من الأولياء، أنواع التوسل المشروع وغير المشروع، ما فعله الصحابة وما يدعو إليه هؤلاء. أنا عايز أقول لكم إن قضايا كثيرة جدا لابد أن تطرح باستفاضة. احنا ممكن ناخد المحاضرة كاملة في عنوان واحد من هذه القضايا، بس حضراتكم مش يعني لازم تكونوا تسمعوا لي انها مسجلة كاملة في التوحيد، في القضاء والقدر، في الولاء والبراء، حكم انزل الله، كل القضايا دي موضحة توضيحا تاما بأدلتها. يبقى احنا محتاجين ان احنا نبذل مجهود في طلب العلم ونهتم بابنائنا الشباب. الشباب يهتموا بنفسيهم ويهتم بهم من فوقهم، والطلائع والنساء لابد ان نهتم بذلك. يعني عايز اقول لكم ان هناك من يبحث عن كل ما فعلتموه في الدعوة عمر 40 سنة او 45 سنة ويريد ان يفعل مثله لازاحة هذه الدعوة. خدوا بالكم يا اخوانا، علشان الافكار المنحرفة لابد من مقاومتها بكل انواعها، سواء المنتسبة للدين او للتصوف، يعني للسنة او للتصوف، الجماعات التكفيرية، الجماعات المتصوفة اللي بيخدموا اهداف اسرائيل، نعوذ بالله من يعني شرهم جميعا. قضية التعاون على البر والتقوى، المواجهة دي عمرها ما هتتم من احد من الناس. انا عايز اقول لكم ان ربما كثير جدا من الدعاء والمدعوين مش ما فيش وعي لما يجري وللخطر الذي يطرح على الامة ككل. فلذلك لابد من التعاون، لابد ان نكون يدا واحدة. وهذا من يعني اكثر ما يزعج الاعداء، العمل الجماعي. لابد ان نجتمع على طاعة الله عز وجل. هنحتمل بعض النقص الذي يجري علينا، لان انا مش هبقى حر قوي وانا في عمل جماعي. لكن في الحقيقة عمر ما حد هيورث المنهج الا عمل جماعي. عمر ما حد هينتبه، لان انا للعلم يعني انا جبت المعلومات دي منين؟ من اخواني اللي بيساعدوني، بانهم واحد بيلاقي فكره هنا راجع حاططها انا ما اعرفها، واحد حط لي فقره تانية من حته تانية، واحد حط لي كتاب من حته تانية. انا بحصل الكلام ده من خلال ابناء الدعوه دي، فمعلش. وانتوا هتحصلوا العلم من خلال تعلم الدروس. احنا شيء واحد، لابد ان نكون متعاونين على البر والتقوى. أسأل الله أن يوفقنا ويكون محبهم.